الشروط الثلاث لا نود لنفس الشروط الثلاث الأقوال الثلاثة في حكم العمل بالحديث. لما قالوا مثلا إذا وافقوا أهل العلم أو وافق عمل الصحابة هذا الحديث موافق يعني يمكن أن يقوي ويعدد من الحديث المرسل يعني قد يكون اجتهاد العلماء يقوي الحكم فضل الشباب فضل الشباب قوي الحكم نعم قصد يقوي الحكم لا يقوي الحكم ولا يقوي الحديث لكن لا ما يقصدون هذا لأن يقصدون الحديث وأنا أريد أن أفرق بين هذا وهذا شايف عيون المتوجهة الواحد حضر الساحة لا من هذا عجب ما مقصود يلا مشان نكونوا قريبين المصر الغربي أزال؟ ما شاء الله. إيه رجيم شوفه. هاي سيدر هاي سيدر أبو. هاي حطونا سيدر أبو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. هاي.